ظن المهدي أنه وقع على من يساعده في الوصول إلى حقيقة مانويل، وهو يرى أن ذلك ربما مكن من تفسير لغز تلك الكلمات التي عثر عليها في مذاكرة أرسولا. كان يعد الساعات. لما التقى محمود كان يحس بأنه بدأ السير على الطريق التي ستفضي به إلى حقيقة أرسولا، تلك التي تتسمى أحيانا بألكسندرا، وإلى معرفة مانويل الذي يبدو رجلا طموحا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. أرسولا، امرأة من فرانكفورت، الجزء الثاني والأخير. وراء أبواب وأسوار الرياضات تبدأ عوالم أخرى تتمازج فيها ثقافات مختلفة وقناعات متباينة، عوالم يلتقي فيها أناس مشاربهم متنوعة وكذلك ألسنتهم. وحول تلك العوالم الصغيرة تواصل أحياء ودروب الحمراء حياتها كما توارثتها الأجيال. يعلم المهدي بالأصفر أن أرسولا شميت لما ودعته في جامع الفنا دخلت عالما من تلك العوالم الصغيرة. هو الآن بعد الذي رآه موقن بأن أرسولا خططت جيدا للاستقرار في مراكش، وأنها ربما اتخذته جسر عبور لأسباب لا يعلمها. مضت الأيام سريعة، انقضى شهر كامل دون أن يتوصل منها بمكالمة هاتفية واحدة. كثيرون هم الذين ينسون الجسر ما أن يعبروه. أرسولا صارت الآن في نظره واحدة منهم. ليس في الأمر ما يدعو إلى الاستغراب. ألم يلتقها في عالم افتراضي وعلى واجهة يزينها كل واحد كيف يشاء، ويتخذ منها البعض فخا يوقع فيه السذج، والذين تزيد طيبوبتهم عن الحد المعقول؟ ثم يعاوده الشرود، يمضي بعيدا وهو يستحضر تلك العبارات التي اكتشفها في مذكرتها. التقيت مانويل عند محطة القطار وأبلغته بأن المهمة تمت بنجاح، واتفقنا على اللقاء في مراكش في موعد يحدده هو. مساء الثامن من ماي، وكان يوم سبت، بينما كان في طريقه إلى جليز لزيارة أقارب له هناك، سمع صوت امرأة يناديه: مهدي، مهدي. التفت إلى مصدر الصوت وسرعان ما رآها تلوح له من نافذة سيارة فاخرة. التزم الذي يسوقها أقصى اليمين وتوقف قبل أن يبلغ المهدي السيارة، ومضت إشاراتها الضوئية الأربع. وبينما كان يتقدم إلى السيارة، توقفت بضعة أعناق على الرصيف مستكشفة من يكون في السيارة، وأخرى تتبعت تقدم المهدي. قبلها على وجنتيها، التفتت جهة الجالس في مقعد السياقة وقالت: هذا مانويل، رفيقي الذي أقيم معه الآن. نظر إليه المهدي مبتسما ورحب به. لم يكن وجها غريبا على المهدي. سألته أرسولا عن عائلته وعن العمل، ولما اطمأنت ودعته طالبة أن يبلغ الجميع تحياتها، وعدته بأنها ستأتي لزيارتهم ذات يوم. لم يكن مانويل سوى أحد اثنين فاجأها معهما في أحد مقاهي جامع الفنا، ولعله مقيم في مراكش منذ فترة. يبدو أنه ذو غنى. يتمنى المهدي لو أنه وجد سبيلا لمعرفة حقيقة هذا المانويل. مساء الاثنين في باب الفندق الذي يشتغل به التقى زميلا له يعمل نادلا، وكانت علاقاتهما جيدة. مازحه قائلا: بعد الآن سأغير طريقة تحية لك، فأنت صرت من علية القوم ومن الذين يخالطون أصحاب الثروات الخرافية. ظل المهدي ينظر إليه مستغربا، ثم انفجر ضاحكا: أظنك رأيتني في حلم جميل. قالها ثم استرسل في ضحكته، ولكن زميله أكد له أنه لا يمزح، وأنه رآه مساء السبت رأي العين وهو يسلم على مانويل والتي كانت بجانبه في تلك السيارة الفارهة. فوجئ المهدي بأن صاحبه يعرف مانويل. أنا لم أكن أعرف مانويل، أنا أعرف تلك التي كانت بجانبه. تعني ألكسندرا؟ اسمها الذي أعرف أرسولا، وأنت ما الذي تعرفه عن مانويل؟ سبق لي أن عملت في حفلات يقيمها لضيوفه في الرياض الذي يملكه في المدينة. إنه ثري إسباني استقر في مراكش منذ عدة أعوام. أريد أن أعرف عنه المزيد. إذا كان الأمر يهمك فلنلتقي غدا في المقهى وستدفع ثمن الشاي. انطلق النادل واسمه محمود مخلفا وراءه أصداء ضحكته المعهودة. ظن المهدي أنه وقع على من يساعده في الوصول إلى حقيقة مانويل، وهو يرى أن ذلك ربما مكن من تفسير لغز تلك الكلمات التي عثر عليها في مذاكرة أرسولا. كان يعد الساعات. لما التقى محمود كان يحس بأنه بدأ السير على الطريق التي ستفضي به إلى حقيقة أرسولا التي تتسمى أحيانا بألكسندرا، وإلى معرفة مانويل الذي يبدو رجلا صموتا. قال له محمود إن مانويل الذي لا يعرف له اسما آخر والذي يفضل أن ينادى عليه بدون مانويل رجل إسباني ورث فيما يبدو ثروة طائلة عن والديه اللذين لم يكن لهما غيره، وأنه ورث فيما ورثه معصارة خمر. لما سأل المهدي صاحبه عن مصدر معلوماته قال إنه علم ذلك من الطباخ الخاص لدون مانويل. اقترب منها وأضاف هامسا أن مانويل لم يتزوج. لماذا؟ اكتفى محمود بابتسامة. وأرسولا الألمانية؟ نعم لا أدري، يبدو أنها شريكة له في الأعمال. لم يكن محمود يعرف طبيعة أعمال مانويل. بدا للمهدي أنه لم يتقدم كثيرا بعد لقائه في المقهى مع محمود. المعلومات التي جاء بها الرجل لا تضيف الكثير، ومع ذلك فإن التوصيف الذي قدمه للحفلات التي كان يقيمها يعطي صورة عن الرجل الذي ينفق الكثير على حفلاته التي كانت تستقطب الأثرياء مثله والأقل ثراء والباحثين عن فرص للإثراء، فضلا عن أولئك الذين لا يهمهم من الحفلات إلا الاحتفال. مر نحو أسبوع بعد هذا اللقاء لما اتصلت أرسولا شميت بالمهدي. قالت له إنها تريده في أمر هام جدا، وإنها تود اللقاء به في أقرب وقت ممكن. يومها كان المهدي في عطلة، ولذلك رأى أن يتقابل بعد ساعتين في مقهى بساحة جامع لفنا. كان الموعد 3 بعد الزوال. وجدها المهدي في حالة من القلق لم يرها عليه قط. لم تدع له مجالا لسؤالها وبادرته بأنها تريد منه أن يجد لها ملاذا آمنا. رجته ألا يطلب منها التفاصيل، ووعدته بأنها ستفضي إليه بكل شيء لما يكون الوقت مناسبا. كانت عائلة بالأصفر تملك منزلا في أيتورير، وقليلا ما كان أفراد العائلة يستعملونه. خطر ببال المهدي أن ينقلها إلى هناك. اتفق على الذهاب إلى أيتورير بعد مغيب الشمس. في الطريق أخبرته بأن أحدهم يريد قتلها لأنها رفضت الارتباط به. قالت إنه وصل إلى مراكش قبل يومين وهو يبحث عنها في كل مكان. علم منها أن الذي أبلغها بذلك هو مانويل. لما نطقت اسمه بدت وكأنها تلقي عليه بالمسؤولية فيما هي فيه. وقد اغتنم المهدي الفرصة ليسألها عمن يكون مانويل. أخرجها سؤاله من انهماكها كليا في وصف المحنة التي تزعم أنها تواجهها. كان الليل قد أسدل ستاره على الأفق بينما كان المهدي يسوق سيارته على طريق ورزازات. تراءت له في المرآة العاكسة أضواء سيارة ما لبثت أن تجاوزتها. كانت رباعية دفع بيضاء. صرخت أرسولا إنه مانويل، إنه مانويل. وهل أتوقف؟ لا، واصل السير، إنه لا يعرف سيارتك. هل هو الذي يلاحقك؟ أظن أنه هو أيضا يريد التخلص مني. لماذا؟ لأنني أعرف الكثير من أسراره، ربما يرى أنني أعلم أكثر مما ينبغي. كانت رباعية الدفع قد اختفت وراء أحد المنعرجات. قال المهدي إن الرجل يسوق بسرعة جنونية. على بعد كيلومترين اكتشف المهدي وأرسولا السيارة البيضاء وقد انقلبت. توقف المهدي، قال لأرسولا أن تبقى في السيارة. تقدم نحو السيارة المنقلبة، كان كل زجاجها محطما وبجانبها جثة رجل. كانت جثة مانويل. لما أبلغها نزلت من السيارة، أسرعت الخطى وبدأت تفتش ما كان بداخلها وما تناثر حولها من متاع. في تلك اللحظة وصل رجال الدرك. كان طبيعيا أن تسأل المرأة عما إذا كانت صاحبة السيارة وما إذا كانت على متنها لحظة انقلبت. قالت بفرنسية تعتريها لكنة واضحة إن الذي قتل صديق لها. كانت عملية التفتيش الأولية قد مكنت من اكتشاف كيسين صغيرين بهما مسحوق أبيض. في المختبر تبين أن الأمر يتعلق بمخدر الكوكايين. تم الاستماع لأرسولا التي حاولت إنكار كل علاقة لها بالكوكايين. الاتصال بالسفارة الألمانية بين أن أرسولا شميت مطلوبة لدى العدالة الألمانية لانتمائها إلى شبكة دولية لتهريب وترويج الكوكايين. في المعلومات التي توفرت أنها تورطت بشكل مباشر في تصفية أحد مروجي الكوكايين من منافسي الشبكة التي تعمل لها. كان ذلك في 7 مارس من العام 10 و2000. تذكر المهدي تلك العبارة التي اكتشفها في مذاكرة أرسولا تقول فيها إنها التقت مانويل وأبلغته بأنها نفذت المهمة بنجاح. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى.